الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا برنامجكم زاد الصائمين، ولقاء اليوم يحمل عنوان حقوق الجار. ثمة بيت خالد لعنترة بن شداد، وعنترة على ذيوع شهرته شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام، أي أنه لا يرجو جنة ولا يخاف نارا لأنه لا علم له بهما. يقول عنترة في بيته: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا الخلق النبيل من هذا الشاعر الفارس العربي خلده التاريخ لما يحمله من عظيم المبادئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح المعنى صحيح المتن بصرف النظر عن سنده: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب في جاهليتهم كانت لهم مكارم، منها الإحسان إلى الجار، فجاء الإسلام يعضد هذا الخلق النبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بتردد جبرائيل عليه، بمعنى أن جبريل يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من الذي يرثك؟ قريبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكاد لم يبقى من وصايا جبريل لي بالجار، يعني جارك ثم جارك ثم جارك، إلى أنني أنتظر منه أن يقول لي: يا محمد اجعل لجارك من ميراثك حقا كما لقريبك. وهذه منزلة عليا أعطاها الإسلام للجار. وفي القرآن: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وأهل العلم يقولون: الجيران ثلاثة، جار قريب مسلم فله حقوق ثلاثة: جواره وقرابته وإسلامه، وجار مسلم فهذا له حق الجوار وحق الإسلام، وجار غير قريب وغير مسلم فهذا له حق الجوار. فحتى لو كان الجار غير مسلم يبقى له حق الجوار. ما حق الجار إذا كنا نتكلم في عظمة ما جاء به الإسلام؟ أول ذلك أن نكف الأذى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. البوائق المهالك، الأذى، ما يكون من التصرفات التي تشين ولا يريدها العبد لنفسه. فإذا كان جارك على وجل منك أن تسرقه، أن تؤذيه في محارمه، أن يتعرض أبناؤه وبناتك لأبنائه وبناته إلى أن يؤذى من قبلك بأي سبب ما، بقي خائفا وجلا يترقب منك شرا، فهذا لا يدل على كمال إيمانك. لكن كلما كان جارك أعظم طمأنينة لك وعلما بأنك تحفظه تكلأه حتى إذا غاب، وتقوم بالواجب إذا نأى عن داره جاءه لزوم سفر أو أمثاله، فقمت بحقه عليك، كان ذلك من دلال كمال الإيمان وقيامك بما أوجبه عليك الرحيم الرحمن. الجار كذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الطعام: كانوا قديما يطبخون المرق، فكان يوصي أهل الدار أهل البيت أن يكثروا من مرقها. لما؟ حتى يهدوا إلى جيرانهم. فالجار يترقب بالعطايا، خاصة بالطعام الذي يغلب على الظن أنه قد وصلهم شيء منه من طرائق عدة، فيعطون منه. والمراد تعظيم حق الجار في الإسلام. والجيران كثر، لكن إذا ازدحمت الحقوق يبدأ بأقربهما بابا. والإنسان متى علم، كما بينا في لقاء سابق، أن المجتمع محراب للتعبد، تقرب إلى الله بالإحسان إلى جيرانه، وقام بحقهم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وقد خلد الشعر العربي وأيام العرب وأخبارهم وقصيصهم الكثير من الأنباء والأخبار والأشعار في باب أداء حق الجار إليه ومعرفة حقه وذممه. بل إن جساسا في خبر حرب البسوس لما أجار تلك المرأة، فكان أن طعن كليب ضرع ناقتها، أن جرت حرب بينهم 40 سنة بسبب ضرع ناقة كانت في جوار جساس. لا نريد بالمسلمين أن يصلوا إلى هذا الحد ولا أن يقاربوه، لكن ينبغي أن نعرف أن الإسلام كتب علينا حقوقا وكتب لنا حقوقا، فواجب على كل أحد أن يعرف الذي له ويعرف الذي عليه. الإحسان إليهم، الهدية إليهم، مشاركتهم أفراحهم، مشاركتهم ما يبتليهم الله عز وجل به من مصائب الدهر التي لا يخلو منها أحد، كل ذلك من طرائق الإحسان إلى الجار التي جاء القرآن والسنة بأن تؤتى على أكمل وجه. جارك يبقى كأنه شيء منك، لأن قرب الدار الأفضل أن يفضي إلى قرب القلوب، إلى المحبة، إلى التواد، إلى الرحمة، إلى معرفة الحق، إلى الإحسان، إلى الخلق الجميل، إلى احتمال الأذى. لا يخلو أحد بيت من البيوت من أن يكون فيه سفيه قليل العقل، شانئ التصرف، لا يحسن الحديث، لا يحسن القول، لا يحسن العمل، تبتلى أنت به، يبتلى جارك به. فإن وجد عند جارك أحد من هؤلاء، أو وجد عندك أحد من هؤلاء، يحاول أن يحتمل بعضنا بعضا وأن يكف بعضنا بعضا الأذى عنه، نقصر الشر ما أمكن، نزيد في الخير ما أمكن، نعلم أننا في شهر كريم مبارك، من حقوق إذا هذا الشهر علينا أن يرحم بعضنا بعضا. وإذا كانت الرحمة طلبنا بها لكل أحد، فمن أعظم الواجبات أن نرحم من حولنا وجيراننا في المقام الأول، لوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحسن ونكرم جيراننا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران من الأنصار، أحيانا يعطونه منايح من الغنم يشرب من لبنها، وأحيانا يتقاسمون الخبز في التنور في وقت واحد كما في حديث أم هشام الأنصارية، وغير ذلك من الأحاديث. والمقصود ما أجمل المسلمين إذا اجتمعت قلوبهم، تآلفت، أحب بعضهم بعضا، ويتأكد هذا في شهر نحن هذه الأيام نفيه في ظلاله المباركة. إفطارا هنيئا مباركا أيها المباركون في جزائر الخير والمحبة. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.